وين بلال موجود؟ مو بحر شوي؟ وينه؟ وهزاع الله يبارك فيك، هلا الخير. واللي قدام؟ لو شغلت واحد قدام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلاف ما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للكنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. لا يزال المصنف في سياق الأمثلة والمسائل التي ذكرها، وهو إذا استبدل نصابا بنصاب ثاني، سواء استبدله من جنسه أو من غير جنسه، هذا سبق كله، هل يبني على حوله أو يستأنف حولا جديدا إلى آخره. يقول: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. وإن اشتراه، الضمير هنا يعود على النصاب، لأن قال فيما سبق، قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. وإن اشتراه، يعني اشترى العرض والنصاب الذي عنده بنصاب سائمة لم يبني على حوله، يعني عنده نصاب مثلا عروض تجارة، ثم استبدلها بسائمة، هنا يستأنف حولا جديدا. قال: لاختلافهما في النصاب والواجب، فهنا يستأنف حولا جديدا. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، فهنا يبني على الحول الأول. انتبه، يقول: إلا أن يشتري نصاب سائمة. كم نصاب السائمة؟ أربعين، لكنه قال نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، يعني عنده مثلا 40 سائمة، 40 من الغنم للتجارة، اشتراه بنصاب مثله للقنية للدر والنسل، لاقتناء لا للتجارة. هنا يكمل الحول. لماذا؟ لأن النصاب لم يختلف من جنسه كما سبق. قال: إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، فينتقلها من كون نصاب تجارة إلى كونه نصاب سائمة. قال: لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. يقول: لأن السوم سبب للزكاة، إذا كان عنده نصاب من الغنم سائمة فعليها زكاة، لو لم تكن سائمة فلا زكاة عليها. طيب، يقول: قدم عليه زكاة التجارة، يعني السائمة مثلا استبدلها بأربعين شهر التجارة، هنا أيهما يقدم؟ يقدم نصاب التجارة. لماذا؟ لأن الوجوب في ما أعد للتجارة أقوى مما يشترط له السوء، صح ولا لا؟ الآن لو عند إنسان 40 شاة سائمة ثم حولها للتجارة، حول للتجارة، إذن أول كان سبب الزكاة ما هو؟ السوء، وأخيرا كان سبب الزكاة التجارة. أيهم أقوى؟ التجارة، لأن التجارة تزكى مطلقا، لا يشترط صوم ولا غيره، فقدمت. واضح ولا لا؟ قال لأن الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. هذا قبل أن نستبدل بجنسه. فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. ما هو زوال المعارض؟ لأنه يقول إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. الآن المعارض ما هو؟ ما هو المعارض؟ المعارض التجارة، سبب الزكاة التجارة، هذا معارض للسوء، واضح ولا لا؟ زال هذا المعارض، ما صارت التجارة، انتقلت للقنية، ها؟ انتقلنا إلى السبب الثاني وهو السوء، واضح ولا لا؟ السوء هو الرعي، أنتم معي؟ طيب. قال فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، لظهوره يعني الآن ظاهر واضح، فيزكيها زكاة سائمة، يزكيها زكاة سائمة. ولهذا مثلا أمضى 6 شهور ومعدها للتجارة وهي 30 شاة، هنا ممكن تجب فيها الزكاة، صح؟ لأن ما اشترط النصاب 40، اشترط نصاب تجارة، نصاب النقدين، صح ولا لا؟ أبدلها بأربعين سائمة، أبدلها بسائمة بأربعين شاة، هنا يكمل الحول، يكمل الحول، لكن يزكيها زكاة سائمة. فإذا كانت 40، إذا نقصت 40 ما فيها زكاة، إذا بقيت 40 يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، هذا ظاهر، عليه زكاة تجارة، يعني نصابها نصاب الذهب أو الفضة، ليس نصاب زكاة السائمة، فقد يزكي الشاه أو يزكي الشاتين. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. إذا قدر أن 40 شاة ما تبلغ نصاب الذهب أو الفضة، هل عليه زكاة تجارة؟ ها لا، ما عليه زكاة تجارة لأنها أقل من النصاب. ثم معي، لو أن عنده 40 شاة أعدها للتجارة، ولما حال الحول قيمها، فلما قيمها وإذا هي أقل من نصاب الذهب أو الفضة، هل فيها زكاة؟ لا. طيب مادام ما فيها زكاة تجارة، ننتقل للقسم الثاني وهو زكاة السوم، فتزكى زكاة سائمة، تزكى زكاة سائمة. قال وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، عليه زكاة السوم. قال وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. انتبهوا، الآن التجارة فيها زكاة، أليس كذلك؟ أحيانا يكون هناك أشياء تابعة للتجارة لكنها ما تباع، تستهلك، يعني مثل الأصباغ، الأدهان، يعني أنت مثلا تبيع أشياء تصبغها وتدهنها ثم تبيعها، صح ولا لا؟ إذا حال الحول تقيم المحل كم يساوي، عندك أصباغ غير الآن ما استعملتها، ها تثمنها ولا ما تثمنها؟ تثمنها. لماذا؟ مع أنه يستهلك، بخلاف مثلا الأشياء الثابتة، الثلاجات، اللمبات، المكيفات، هذه ما تزكى. طيب الأصباغ لماذا؟ لأن لها أثر في السعر، لها أثر فيما يباع ويشترى، ترفع سعره، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ فصارت داخلة في التجارة، صارت داخلة في التجارة. قال وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، يقوم عند حوله. لأن مثلا لو عنده أصباغ يصبغ الثياب، عنده نيلة، النيلة هذه لها أثر على الثوب ولا ما لها أثر؟ لها أثر في سعره، فيقوم النيلة، يقوم هذه الأصباغ كم تسوى. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص ونحوه. إنسان يدبغ جلود ويبيعها. الآن الدباغ اللي يشتريه من قيمة الجلود التي باعها، والدباغ هذا له أثر في الجلد أو ليس له أثر؟ ها، إذن هو من جملة قيمة التجارة، من جملة قيمة التجارة. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح. أحيانا يشتري ملح يدهن به، الملح ما يبيعه يدهن به، السمن يدهن ما يبيعه، ما يبيع السمن لكن يدهن الجلود ويبيعها. الآن السمن يثمن ولا يثمن؟ يثمن. لماذا؟ يعني مثل التجارة يستهلك وله أثر في سعرها، ليس بثابت. قال: ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة إلى آخره. يعني مثلا آلات التجارة ليس فيها زكاة، الثلاجات، المكيفات، آلات الصباغ. آلات الصباغ يعني مثل عنده آلة إناء يضع الصبغ فيه ويرش، يرش ما يبيعه يصبغه. الآلة هذه هل يزكيها؟ لا، لأنها ثابتة عنده، ثابتة عنده. ومثله مثلا يعني برادة الماء، يعني لو أن إنسان مثل يبيع الماء، يبيع الماء ويبرده بهالبرادة، البرادة هذه ليست عليها، ليس عليها زكاة لأنها ثابتة ليست عرض. قال: ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة. أمتعة التجارة الشيء الثابت، شيء ثابت في المحل، الغسالات، الكويات في المغاسل، الآن مكاين الخياطة عند الخياطين، الثلاجات والمكيفات في البقالات والأسواق، هذا شيء ثابت ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. قال: وقوارير العطار. قوارير العطار هذه ما فيها زكاة، والمراد بالقوارير الثابتة. يعني العطار حين يكون عنده قارورة، إذا أردت أن تشتري طيب صب لك من هذا الطيب الذي في القارورة، صب لك، وإذا فرغت ماذا يصنع؟ ملأها، ثم إذا أحد أعطاه هل يزكي هذه؟ لا، لا يزكي. قال: وامتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها. الآن يباع الطيب في التولة أو العلبة، هذه يبيعها، هذه تزكى، تزكى لأنها من جنس التجارة المستهلك، جنس التجارة. إلا أن يريد بيعها معها. ولا زكاة في غير ما تقدم. ولا زكاة في غير ما تقدم يعني في غير ما ذكره المصنف ما في زكاة. وما الذي مر معنا؟ مر معنا الخارج من الأرض، بهيمة الأنعام، النقدين، عروض التجارة، الركاز، العسل على الخلاف. يعني ما ذكره المصنف هو الذي فيه الزكاة، وما لم يذكره المصنف فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وعلى هذا أيهم أكثر، الذي يزكى أو الذي لا يزكى؟ الذي لا يزكى أكثر، الذي لا يزكى أكثر. قال: ولا زكاة في غير ما تقدم، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار ونحوه. ما أعد للكراء، المراد بالكراء الأجرة، الأجرة، ما يعد للأجرة لا زكاة فيه. إنسان الآن عنده سيارة يؤجرها، السيارة ما عليها زكاة، الزكاة على أجرتها إذا حل عليها الحول. إنسان عنده عمارة، عنده عمارة شقق مؤجرها، هذه ما فيها زكاة العمارة، لأنه لا يبيعها، لا يبيعها، إنما ينتفع من غلتها، من أجرتها، فهذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها، الزكاة في أجرتها. والمصنف يقول: ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار ونحوه. إذن هذه لا زكاة فيها، لكن الزكاة في أجرتها. وهل يشترط لأجرتها الحول؟ خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام. الجمهور اشترط الحول، الجمهور اشترط الحول، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا يشترط الحول، الأجرة كالخارج من الأرض لا يشترط له الحول. فإذا قبض أجرة البيت زكاها، إذا قبض أجرة البيت زكاها. وعلى كل حال هذه الأمور التي تؤجر وثابتة ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في غلتها. ومثلها الآن مكاتب تأجير السيارات، الآن مكاتب تأجير السيارات هل عليها زكاة السيارات؟ ها أجيبه، ما عليها زكاة لأنه يؤجرها. الزكاة على أي شيء؟ على أجرة هذه السيارات، على أجرة السيارات إذا حال عليها الحول. قال: ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. حيوان مثل حيوان، يؤجر إبل للركوب أو يؤجر خيل للركوب، هذه ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الأجرة. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، ولو أكثر من شراء العقار فارا. يقول العقار ما في زكاة ولو فر من الزكاة، يعني لو أن إنسان عنده فلوس قال بدل ما أترك الفلوس عندي ها أشتري فيها أرض، وجه الأرض تمسك الفلوس، نقول هذه ما فيها زكاة بلا إشكال، هذه ما فيها زكاة لأنه لم يعدها للتجارة. لكن إن قصد الفرار من الزكاة هل عليها زكاة؟ المصنف يقول ولو قصد الفرار من الزكاة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف. والأقرب طردا للقاعدة أن عليه الزكاة، الأقرب أن عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. أما إذا لم يقصد الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه. لو أن إنسان قال الفلوس ممكن يعني أضيعها أو أصرفها أو أتساهل فيها، أريدها في عقار تمسك الفلوس، فهنا لا زكاة فيها، هنا لا زكاة فيها. قال وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا فارا. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. الحاشية، الحاشية عند قوله ظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، في الحاشية يقول أي من الزكاة، فلا زكاة فيه لأنه لم يرصد للنماء، وصوب في تصحيح الفروع وتبعه في الإقناع يزكيه إذا كان فارا. صوبه في تصحيح الفروع، فروع ابن مفلح، تصحيح الفروع أظنه نسيته الآن. وتبعه في الإقناع، تبعه في الإقناع، بهوتي صاحب الإقناع تبعه، ويقول يزكيه إن كان فارا معاملة له بنقيض قصده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره. ولا شك أن الحيل لا تبطل الواجبات، الحيل لا تبطل الواجبات. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا إفطارا. وقول باب زكاة الفطر هذا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر، الزكاة التي سببها الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، صدقة عن البدن. بالنسبة للزكاة، الزكاة صدقة المال، الزكاة تسمى صدقة المال، وزكاة الفطر تسمى صدقة البدن، تسمى صدقة البدن. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر. وقوله من إضافة الشيء إلى سببه هذا بناء على الغالب، هي من إضافة الشيء إلى سببه بناء على الغالب، وإلا أحيانا الإنسان لا يصوم فلا نقول أفطر، ومع هذا يدفع زكاة الفطر، فتدفع عن الصغير الذي لم يصم، تدفع عن الصغير الذي لم يصم، وتدفع عن المجنون مع أنه لم يصم، لكن الغالب أنها على من يصوم لأن زكاة الفطر الغالب. قال من إضافة الشيء إلى سببه. قال تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم، هذا حكمها التكليفي، حكم التكليفي أنها واجبة، فزكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر واجبة. والذي لا يزكي يأثم، الذي لا يدفع زكاة الفطر فإنه يأثم. قال تجب على كل مسلم، قول كل مسلم خرج الكافر، الكافر لا تجب عليه، لا تجب عليه وجوب أداء، لا تجب عليه وجوب أداء، وإلا هي واجبة وجوب تكليف، واجبة وجوب تكليف، لكن لا يؤديها لأنه لا يطهر، هي طهرة الصائم والكافر لا يطهر. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، من أهل البوادي وغيرهم، نص على أهل البوادي لأن بعض العلم يقول لا تجب عليهم زكاة الفطر، أهل البوادي العراب يقول لا تجب عليهم زكاة الفطر، هذا ورد عن الزهري، ورد عن الثوري رحمهم الله، لكن الجمهور أن عليهم زكاة، هذا هو الصحيح، جمهور أهل العلم أن الزكاة تجب حتى على البوادي. قال من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم، تجب في مال اليتيم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنها تجب في مال اليتيم. لماذا؟ لأن الحديث نص عليهم، نص حتى على اليتيم، قال على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلم، والصغير يشمل اليتيم وغيره، يشمل اليتيم وغيره، فهي واجبة، فهي واجبة حتى على اليتيم، لكن يخرجها عنه وليه، يخرجها عنه وليه. هذا مذهب جماهير أهل العلم. هناك من قال لا تجب في مال اليتيم، لكن قول ضعيف، قول ضعيف، ورد عن محمد بن الحسن الحنفية أنها لا تجب على الصغير، لكن الصحيح الجمهور أنها واجبة، واجبة لنص الحديث، لحديث ابن عمر قال وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض يعني أوجب، فرض يعني أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، الصغير والكبير من المسلمين. هذا نص في المسألة، هذا نص أنها تجب على اليتيم، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه ولفظ البخاري، أمر بها أن تؤدى قبل خروج إلى الصلاة. بالنسبة وقت إخراجها، إخراجها وقت إخراجها، قول الأول أنه قبل الصلاة، الأفضل الفضيلة أن تخرج قبل الصلاة، يعني بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، الأفضل قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. لما ذكر المصنف قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد إلى الصلاة، هذا مذهب الجمهور. وأما الجواز سيأتي، أما وقت إخراج الجواز فإنه سيأتي. أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه ولفظه للبخاري، ولفظه للبخاري. قال فضل له، فضل له يوم العيد وليلته إلى آخره. تجب على كل مسلم، نرجع إلى الزاد، تجب على كل مسلم ها فضل له، فضل له. إذن من هو الغني في زكاة الفطر؟ الغنى يختلف، الغني في زكاة الفطر غير الغني في زكاة المال، وغير الفقير في قبول الزكاة. فمثلا الغني في زكاة الفطر من هو؟ ها، الذي يملك قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، فما زاد يدفع زكاة، هنا غني، ما زاد عن قوت يومه هو يعتبر غنيا يدفعه، يعتبر غنيا يدفعه. وأما الغني في باب الزكاة، ها، من ملك نصابا، حتى لو أنه في حاله فقير، لكن ما دام يملك النصاب هنا يعتبر غني في باب إخراج الزكاة. هنا الغني من هو؟ الغني الذي عنده ما يفضل عن قوت يومه وقوت أولاده ومن يمونه، هذا هو الغني. قال فضل له، أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، قوت وقوت عياله يعني الأكل الشرب، أكل الشرب. وهذا مذهب الجمهور أيضا، هذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أن إذا كان عنده ما زاد عن قوت يومه فإنه يجب أن يخرج زكاة الفطر، يجب أن يخرج زكاة الفطر. والقول الثاني أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا، قول الثاني أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا، هذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، صحيحين. ولكن الصحيح الجمهور، الصحيح القول الأول. وهذا الحديث خير الصدقة، المراد صدقة التطوع، أقصد المراد صدقة المال، المراد صدقة المال. فالراجح أنها تجب على من ملك ما زاد عن قوته وقوت أولاده. قال عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم بمن تعول. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، هذا ليرد على مذهب الحنفية، هذا الرد على قول الأحناف الذين يقولون لابد من ملك النصاب. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه، إن فضل بعض صاع أخرجه، يعني إذا كان عنده مثلا يكفيه ويكفي أولاده صاعان، صاعان يكفيه ويكفي أولاده، هل واضح ولا لا؟ وعنده صاعان نصف، صاعان نصف، كم يخرج الآن؟ ها يخرج ما زاد عن قوته قوت أولاده، كم؟ نصف صاع، نصف صاع، مع أن الواجب عليه كم؟ صاع. ولهذا من العلماء من يقول إذا ما يملك إلا نصف صاع فلا زكاة عليه، لأن الواجب صاع وغير مملوك. ومنهم من يقول بل يخرج ما يجد وإن كان أقل من نصف صاع، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه غاية ما يستطيع، وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وجد ما يدفعه زكاة صاع أو أقل يدفعه، يدفعه. وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية، الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك، لا بد أن يكون زائدا عن حوائج الأصلية، لا بد أن يكون زائدا عن حوائج الأصلية. والحوائج الأصلية ما هي؟ عنه عن أولاد، مسكن، يعني لو أن إنسان يريد أن يشتري بيت، يريد أن يشتري بيت، فإما أن يشتري بالمال بيت، وإما أن يشتري بالمال طعام زكاة ويدفعها زكاة فطر، أيهما يقدم؟ ها المسكن، لأن حوائج أصلية، حوائج أصلية. قال وعبد، وعبد، عبد إذا كان مثله يخدم، إذا كان مثله يخدم فيعتبر من حوائج الأصلية، حوائج أصلية. ودابة، يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة يركبها، فإذا اشترى سيارة ما فضل شيء لزكاة الفطر، نقول يشتري ها السيارة. وثياب، لكنه قال ثياب بذلة، ثياب بذلة، والمراد ببذلة يعني المهنة، يعني مهنته، ثياب بذلة يعني ثياب مهنته التي هو فيها، التي هو فيها. ونحو ذلك، نحو ذلك من الحوائج الأصلية الأخرى، يعني مثل مثل كتب العلم، يعني طالب العلم مثلا لا بد له من كتاب المغني، لا بد له من كتاب المغني، فإما أن يشتري المغني وإما أن يشتري ها طعام ويدفعه زكاة فطر، أيهما يشتري؟ ها المغني. لكن لو أن عنده نسختين للمغني، فإما أن يبيع واحدة ويشتري زكاة فطر وإما ألا يستطيع، ماذا نقول له؟ ها نقول يجب أن يبيع نسخة واحدة، النسخة الزائدة يجب أن يبيعها ويشتري زكاة فطر، لأن الآن قادر، الآن قادر. والعلماء دائما ينصون على كتب العلم لأنها تعتبر من الحوائج الأصلية، من الحوائج الأصلية. لكن في زمننا يعني المهم من المشايخ أو من طلاب العلم ما تجد هذا له ذكر عنده، ما تجد، حتى إن البعض يعني يبني بيوت ويكثر المجالس والغرف، هذا ديوانية وهذا ها مقلط وهذا هذا مشب، هذا مجلس خاص، تقول وين؟ ما في مكتبة؟ قال لا، ما هو بلازم، لأن لا يعرف قيمة المكتبة، ما يعرف قيمة كتب العلم. ولا المكتبة تعتبر شيء أساسي لطالب العلم، ولهذا يعدها العلماء من الحوائج الأصلية، الكتب التي يحتاجها، الأقلام التي تحتاج نكتب بها يعتبر حوائج أصلية. فإذا ما عنده، عنده مال، إما نشتري به زكاة فطر وإما نشتري به قلم وكتاب، فنقول هنا يقدم ها يقدم الكتاب، يقدم الكتاب. لكن إذا لم يكن طالب علم، يعني ما يعرف المغني، ما نقول له اشتري المغني، نقول لا اشتري زكاة الفطر وادفعها. قال ودابة وثياب بدلة ونحو ذلك، ونحو ذلك. ولا يمنعها الدين، ولا يمنعها الدين. سبق لنا أن الزكاة على المذهب يمنعها الدين، أليس كذلك؟ وهنا قالوا لا يمنعها الدين. لماذا؟ لأن الدين زكاة المال، الزكاة متعلقة بالمال، زكاة المال الزكاة متعلقة بالمال، ولا تعلق بالذمة لكنها متعلقة بالمال، هذا الأصل، ولهذا يسقط الدين. زكاة الفطر متعلقة بالذمة فلا يمنعها الدين، زكاة الفطر متعلقة بالذمة فلا يمنعها الدين، حتى على المذهب، حتى على المذهب. الذين يقولون الدين يمنع الزكاة في باب المال هنا يقول الدين ما يمنع الزكاة لأنها تعلقت في ذمته، تعلقت في ذمته. قال ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، ليست واجبة في المال، إنما هي متعلقة في الذمة، إلا بطلبه، إلا بطلبه فيقدمه إذن، فيقدمه إذن. يعني عنده صاع بر، عنده صاع بر، إما أن يدفعه زكاة فطر وإما أن يدفعه دين، فهنا يدفعه زكاة فطر، يدفعه زكاة فطر، إلا إذا طلبه قال لا أعطني الصاع، فهنا يقدم، ها يقدم زكاة الفطر، يقدم زكاة الفطر، أقصد يقدم الدين، يقدم الدين. فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم، وقضاء الدين، وقضاء الدين أهم. وقال فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، لما تقدم، فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم. والذي تقدم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال وعم لما فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعم مسلم يمونه، يمونه يعني ينفق عليه، يعني تجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته، فيدفع عنه زكاة الفطر، يدفع عنه زكاة الفطر. قال من الزوجات والأقارب، من الزوجات والأقارب، والأقارب يدخل فيها الأولاد والآباء، صول فروع، كل من يجب عليه نفقته يقول يجب أن يدفع عنه زكاة الفطر، يجب أن يدفع عنه زكاة الفطر. واستدلوا بحديث سيذكره المصنف أن تدفع عمن يمون، حديث ضعيف. قال وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته، خادم زوجته، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق على زوجته. ومن النفقة ها الخادم، يعني كما أنه يجب عليه طعامها وشرابها والسكن، يجب عليه أيضا نفقة من يخدمها إذا كانت تحتاج إلى خادم، كونها مريضة أو مقعدة إلى آخره، أو أنها ممن يخدم مثله، ممن يخدم مثله، فهنا تجب عليه زكاة الفطر عن خادم زوجته. لكن المصنف يقول إن لزمته مؤونته، إن لزمته مؤونته، متى لا تلزمه مؤونته؟ إذا كان الخادم مستأجر، يعني مستأجر خادم لزوجته أو مستعير من أحد، فهذا ما تلزمه مؤونته، هذا ما أقصد ما تلزمه زكاته، ما تلزمه زكاة الفطر، لأنه أجير، أجير ويأخذ الأجرة، يأخذ الأجرة بدل الزكاة، تكفي الأجرة بدل نفقته، أو كان إعارة، أو كان إعارة. وخادم زوجته إن لزمته مؤونته، إن لزمته مؤونته. قال وزوجة عبده الحرة، زوجة عبده الحرة، لأنه يجب أن يدفع زكاة الفطر عن عبده، يجب أن يدفع زكاة الفطر عن عبده، ويدفعها عن من يتعلق بعبده، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر كما في مسلم، فهو يدفع زكاة الفطر عن عبده. وإذا كان له زوجة، إذا كان عبده له زوجة، فهو مسؤول عن نفقة العبد، مسؤول عن نفقة زوجة عبده، أليس كذلك؟ ولهذا يدفع زكاة الفطر عنه، يدفع زكاة الفطر عن زوجة عبده، لأنها لأنه يلزمه نفقة عبده وما يتعلق بعبده، ما يتعلق بعبده، كما أنه يلزمه سكن لعبده ولباس لعبده، طعام وشراب، فإذا كان له زوجة يجب أن ينفق على زوجة عبده. قال وزوجة عبده الحرة، الحرة بخلاف الأمة، بخلاف الأمة، لأن الأمة تكون على سيدها، لو كان عبده متزوج أمة فنفقتها على سيدها، نفقتها على سيدها. قال وقريبه الذي يلزمه إعفافه، قريبه الذي يلزمه إعفافه، يعني تلزمه نفقته، تلزمه نفقته، يعني إنسان له قريب، إنسان له قريب ويلزمه أن ينفق عليه، متى، متى ينفق عليه؟ ينفق عليه إذا كان أولا أن يكون غنيا، هو إذا كان غنيا هو. الأمر الثاني إذا كان يرثه، إذا كان يرثه فيجب أن ينفق عليه، وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كان يرثه يعني مثلا إنسان له ولد عم، إنسان له ولد عم، النفقة على الابن والأب هذا معلومة ينفق عليه، لكن إنسان له ولد عم هل يلزمه أن ينفق عليه؟ لا، لا يلزمه، إلا إذا كان ها يرثه ما لا أحد غيره. لو مات ابن عمه هو الذي يرثه، هنا يلزمه أن ينفق عليه، يلزمه أن ينفق عليه. وهل يدفع الزكاة له؟ ها لا. لماذا؟ لأن لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن تنفق عليه، لمن تنفق عليه. هذه مرة معنا، لا سيمر معنا بأصحاب الزكاة، سيمر معنا بأصحاب الزكاة. قال وقريبه الذي يلزمه إعفافه، يلزمه إعفافه لعموم قول صلى الله عليه وسلم أدوا الفطر عمن تمونون، أدوا الفطر عمن تمونون، هذا موقوف، هذا الحديث موقوف. قال ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. صحيح الكافر لا يطهر، ولهذا لا يزكى عنه، لا يزكى عنه. وقوله ولو عبدا، ولو عبدا هذا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول يخرجها عن العبد، أبا حنيفة يقول يخرجها عن عبده الكافر، عبد الكافر. والصحيح الجمهور، صحيح الجمهور أدام كافر فإنه لا يخرج عنه. قال ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، بطعامهما. يقول ولا تلزمه فطرة أجير وضئر، أجير استأجر، أجير يخدمه أو يشتغل عنده إلى آخره، لكن ما هي الأجرة؟ الأجرة الطعام. قال أنا أشتغل عندك مقابل طعام، تعطيني صاع من البر أو صاع من الشعير إلى آخره. هنا الطعام هذا مقابل الفطرة، مقابل زكاة الفطرة، ما يدفع عنه، ما يدفع عنه. والضير، الضير إذا استأجر امرأة ترضع ولده، استأجر امرأة لترضع ولده، وكانت الأجرة طعام، كانت الأجرة طعام، قالت أرضعه بطعام، هنا لا يدفع زكاة الفطر عنها، لا يدفع زكاة الفطر عنها، لأن الطعام هنا أجرة، الطعام هنا أجرة. وهل يلزمه نفقة الأجير والضير هنا؟ ها لا، ما يلزمه نفقة الأجر والضير والأجير، لأنهم مستأجرين، مستأجرين فهم يأخذون أجرة. كما لو استأجرت أنت الآن خادم عندك في البيت، أو استأجرت عامل اشتغل، فإن واشتغل عندك رمضان كله ما تدفع عنه زكاة الفطر، لأنه لأنك لا يلزمك نفقته. ومثله الخدم الآن، إنسان عنده خادمة، عنده خادمة في البيت، هل يدفع زكاة الفطر عنها؟ لا، لا يلزمه، لأنها مستأجرة، لأنها مستأجرة، فهي تأخذ الأجرة، تأخذ الأجرة. لكن لو أراد أن يدفع تطوعا وهي علمت، علمت وأذنت، فهذا شأن آخر. قال ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته من بيت المال. أيضا من وجبت نفقته من بيت المال ما تدفع عنه زكاة الفطر، مثل اللقيط، يقولون كاللقيط، اللقيط من أين ينفق عليه؟ ينفق عليه من بيت المال، من بيت المال، من بيت المال. طيب هل ندفع عنه زكاة الفطر؟ هل ندفع عن بيت المال؟ لا. طيب لو كان عند شخص في بيت، كان عند شخص في بيت وينفق عليه من بيت المال، هل ندفع عنه زكاة الفطر؟ نقول لا، ما تجب عليه. لماذا؟ يقول لأن ما يأخذه من بيت المال حق له وليس نفق عليه، ما يأخذه من بيت المال حق له، يجب أن يأخذه وليست نفقة، أنتم معي؟ وليس نفقة، فما يدفع له من بيت المال ليس نفقة، لو كان نفقة ها لدفع زكاة الفطر عنه من بيت المال، لكن ما يأخذه من بيت المال هذا استحقاق له، حق له، يعني ليس لأحد فيه معروف، ليس نفقة، ولهذا لا يدفع زكاته. لكن لو أن شخص كفل يتيما عنده، كفل يتيما عنده في بيته، ها فهنا يدفع، يدفع الفطر عنه، يدفع زكاة الفطر، لأنه الآن تلزمه مؤونته، تلزمه نفقته. قال ومن وجبت نفقتهم في بيت المال ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق. يقول ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان، يعني لو أن إنسان مثلا أتاه شخص وسكن عنده رمضان كله، كل رمضان، وقال النفقة عليه، نفقتك في رمضان عندي، يعني ضيف أتى إليك أو مسافر أو غيره، وتبرعت بنفقته رمضان كله، يقول هنا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عنه. لماذا؟ لأنه تلزمه مؤونته، تلزمه مؤونته. من أين لزمت؟ لأنه تبرع، التزم أن ينفق عليه، فالآن المؤونة عليه، فيجب أن يدفع عنه زكاة الفطر. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يجب لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. قول الثاني أنه لا يجب لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم. أما المذهب فيجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عنه، والصحيح الجمهور، صحيح الجمهور أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يدفع زكاة الفطر إذا تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، شهر رمضان. وقال لعموم الحديث السابق، ما هو الحديث؟ أدوا الزكاة عمن تمنون، والحديث ضعيف، حديث ضعيف ما يصح مرفوعا. قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، بعض الشهر، يعني لو تبرع بنفقته 10 أيام، 20 يوم، 25 يوم، فهنا لا تلزمه الفطرة، لا تلزمه زكاة الفطرة عنه، لأنه ما تبرع بنفقته الشهر كله، ما تبرع بنفقته الشهر كله. وهذا على المذهب. وعلى القول الثاني، هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد. نقول لا تلزمه وإن أنفق عليه الشهر كله، فكيف إذا أنفق بعضه؟ قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، فإن عاجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، بدأ بنفسه. الآن إنسان ما عنده إلا صاع معدودة، صاع أو صاعين أو ثلاثة، فيبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ شرع المصنف بالبداية على الترتيب، على الترتيب، أول ما يبدأ بنفسه، يعني عنده ما عنده إلا صاع واحد، يدفعه عن نفسه، يدفعه عن نفسه. قال فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقت نفسه مقدمة، فكذا فطرتها، كذا فطرتها. فامرأته، يقول مثلا ما عنده إلا صاعين، صاع يدفعه عن نفسه، وصاع هل يدفعه عن زوجته أو يدفعه عن أبيه أو أمه أو ولده؟ يدفعه عن الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة نفقتها في اليسار والإعسار، الزوجة نفقتها مع العسر واليسر لازمة، فقدمت، فقدمت. بخلاف الأب والأم والولد، إذا كان معسر ما يستطيع أن ينفق ما تلزمه، ما تلزمه. أما الزوجة فالنفقة لازمة مع اليسر والإعسار، ولهذا قدمت هنا. قال فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا، لوجوب نفقتها مطلقا، مطلقا يعني مع الإعسار والإيسار، مع الإعسار واليسار. قال ولآكديتها، لآكديتها. لماذا؟ من أين أتت الآكدية؟ يقول لأن نفقة الزوجة بالإجماع، نفقة الزوجة على زوجها بالإجماع، بخلاف غير الزوجة فإنه مختلف، بعض العلماء ما يوجبها، أما الزوجة محل إجماع، فالحكم مؤكد، حكم مؤكد، فقدمت. لآكديتها ولأنها معاوضة، ولأنها معاوضة. أما معاوضة سبق أن الراجح أنها ليست معاوضة، الراجح أنها ليست معاوضة. هم يقولون معاوضة مقابل الاستمتاع، يقول النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع، لأن الناشز ما لها نفقة، وإذا عقد عليها قبل الدخول، إذا عقد عليها ومنع منها، منع منها، ما سلمت له ما ينفق عليها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع. والصحيح أن النفقة ليست مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع الذي مقابل الاستمتاع أولا المهر، الأمر الثاني أن كل من الزوجين يستمتعوا بالآخر، كل من الزوجين يستمتعوا بالآخر، فالنفقة مواساة. صحيح أن نفقة الزوجة مواساة لكنها واجبة، مواساة واجبة مع الإعسار واليسار. قال ولأنها معاوضة فرقيقه، بعد الزوجة العبد الرقيق، تقول لوجوب نفقته مع الإحسان، لأن الرقيق يجب أن ينفق عليه مع الإحسان والإحسان، يجب أن ينفق عليه مطلقا ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. يقول يدفع زكاة الفطر عن العبد عن رقيقه ولو مرهونا، لأن العبد مال يباع ويشترى، فيجوز أن يرهن، يجوز أن يرهن العبد لو كان مرهون يدفع عن زكاة الفطر. أو مغصوبا، أو مغصوبا لو أن شخص أخذ عبده وغصبه عنده، شخص أخذ العبد وغصبه، فيجب على سيده أن يدفع زكاة الفطر لأنه عبده، يجب أن يدفع زكاة الفطر عنه. قال أو غائبا، العبد غائب غير موجود، يجب أن يدفع عنه زكاة الفطر. أو لتجارة، يعني أعد العبد للتجارة، ما أعده للخدمة، عنده عبيد عرضهم للبيع للتجارة، يبيع ويشتري في الأرقة، فيدفع زكاة الفطر عنه إذا دخل رمضان وغربت الشمس ليلة العيد وهو عنده ما باعه، ويجب أن يدفع زكاة الفطر. قال فأمه بعد الزوجة الرقيق ينتقل إلى الأبوين، ينتقل الأبوين، وأيهم يقدم؟ الأم، تقدم الأم على الأب، لأن برها قدم في الحديث، بر الأم قدم. قال فأمه لتقديمها في البر، فأبيه يعني بعد الأم، لحديث من أبر يا رسول الله؟ قال أمك، ثم قال من؟ قال أمك، إلى آخره. فكرر الأم ثلاثا والأب مرة، دل على الأم مقدمة، دل على أن الأم مقدمة. قال فولده، فولده يعني أول ما يبدأ عن نفسه، إذا وجد صاع ثاني لزوجته، وجد ثالث رقيق، وجد رابع لأمه، وجد خامس لأبيه، وجد سادس لولده، وهكذا. قال فولده لوجوب نفقته في الجملة، لوجوب نفقته في الجملة، ومعنى في الجملة يعني في غالب الأحوال، يعني في غالب الأحوال. فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث، بعد ذلك ينتقل إلى أقرب، إلى أقرب. يعني لو كان الإنسان يجب عليه نفقة، يجب عليه النفقة لإخوانه، يجب عليه النفقة على إخوانه، وعنده أخ شقيق وأخ لأب، عنده أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وفضل بعد هؤلاء فضل صاع، هل يدفعه عن الأخ الشقيق أو لأب أو الأم؟ الشقيق، وهكذا. هذا معنى كلام المصنف. ثم ينتقل بعد ذلك الأعمام وأبنائهم إلى آخره. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، أقرع يعني إذا إنسان له أخوان أو له ولدان، ولدان ولا عند الله صاع واحد، يقرع بينهما، يقرع بينهما. والعبد بين شركاء إلى آخره. قوله فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، الذي يظهر أنه يعني لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني لو له ولد، لو له ابن وبنت وعنده صاع واحد يقرع بينهما، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى، هذا ظاهر كلام المصنف. قال ولم يفضل، ولم يفضل إلا صاع أقرع. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته، كنفقته. يقول لو أن أناس عندهم عبد، شركاء عندهم عبد، فالنفقة على العبد كيف تجب عليهم؟ على قدر ملكهم، على قدر ملكهم. الزكاة يدفعونها على قدر ملكهم. يعني مثلا عبد لثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص كل واحد له من العبد كم؟ ثلث، اشتروا عبد ثلاث أشخاص، كيف ينفقون عليه؟ العبد يأكل في اليوم مثلا 100 ريال، 100 ريال، كم يدفع كل واحد؟ الثلث، واضح ولا لا؟ طيب سيدفع على العبد صاع، صاع، كم يدفع كل واحد؟ ثلث صاع، ثلث صاع، هذا معنى كلامه. والعبد بين الشركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يعني مثلا أنت وأخوك يجب أن تنفقوا على عم لكم، عم أنتم ترثونه، عم لا وارث له إلا أنتم، ما الذي ينفق عليه؟ ها أنتما، صح ولا لا؟ كيف تنفقون؟ كل واحد على نصف نفقته. طيب دفع الزكاة عن القريب الحر هذا كم يدفع كل واحد؟ نصف صاع، وهكذا. طيب لو كانوا 10 وهذا عمهم، كل واحد يدفع عشر صاع، وهكذا. قال: وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة، تابعة للنفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه، ولا تجب عنه. الجنين، الجنين هو الحمل في البطن، جنين هو الحمل في البطن، سمي جنين لاختفائه في البطن، والجيم والنون يدل على الاختفاء، الاجتنان يدل على الاختفاء. هذا سمي الجن جن لأنه لا يرى، سمي البستان الملتف جنة لأنه لا يرى ما فيه من التفاف أشجاره إلى آخره. لكن الجنين الذي في البطن ظاهر كلام المصنف العموم، قال عن الجنين ولم يقيد سن محدد للجنين، لكن الذي يظهر أنه إذا بلغ 4 أشهر يدفع عنه لا بأس، أقل من 4 أشهر فلا يدفع عنه. إذا بلغ 4 أشهر تدفع عنه زكاة الفطر لا بأس، لأنه نفخت فيه الروح، الروح تنفخ بعد 4 أشهر، ويصلى عليه ويغسل ويقبر إلى آخره إذا نفخت فيه الروح، فيدفع فطرته. أما إذا كان أقل من 4 أشهر فلا يدفع عنه، كان أقل من 4 أشهر فلا يدفعه عنه. ودفع زكاة الفطرة عن الجنين هذا مستحب، قل المصنف مستحب لفعل عثمان، لفعل عثمان رضي الله عنه، هذا ورد، ورد عن عثمان، ورد عن عثمان عند ابن أبي شيبة، ورد أيضا في المصنف عبد الرزاق عن أبي قلابة أن الصحابة كانوا يخرجونها عن الجنين، ورد عن أبي قلابة أن الصحابة يخرجونها عن الجنين. ولهذا يقول ابن حزم، ابن حزم يقول أبو قلابة لقي الصحابة، لقي الصحابة وسمع منهم وعاصرهم وروى عنهم، وروى عنهم، فنقل أبو قلابة أن الصحابة كانوا يدفعونها عن الجنين، كانوا يدفعونها عن الجنين. وعلى هذا يستحب، يستحب أن تدفع عن الجنين، لكنها لا تجب، لكنها لا تجب. قال رحمه الله تعالى: لفعل عثمان، لفعل عثمان. وهل فعل عثمان يتخذ منه الاستحباب؟ الجواب نقول نعم، فعل عثمان يتخذ منه الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولو أن بلال، ولو أن عثمان ليست له سنة متبعة ما أخذ الناس الأذان الثاني في الجمعة. ولهذا قد يأتي شخص متعلم ويقول إن الأذان في الجمعة الأول بدعة، والجنين دفع الجنين هذا فعل عثمان، هذا بدعة لا يؤخذ من الشرع. نقول البدعة قولك أنت، فعثمان له سنة متبعة فلا بأس، لكن الذي يثبت السنة، أقصد الاستحباب، الذي يثبت الاستحباب هل ثبت عن عثمان أنه يدفع عن الجنين أو لا؟ فإذا ثبتت هذه الأثار فنقول نعم عثمان يستحب، له سنة متبعة. ويعضد أيضا ما ورد عن عثمان ما نقل ابن حزم رحمه الله، فقد نقل ابن حزم عن أبي قلابة أنه ذكر أن الصحابة يدفعون عن الجنين، يدفعونها عن الجنين. قال: لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، ولا تجب عنه، نعم لا تجب عن الجنين، لو لم يدفعها لا إثم عليه. قال: لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني لو تعلقت زكاة الفطر بالجنين لوجب دفعها فيما بطون الدواب، صلى الله وسلم على نبينا. المقصود بالدواب السوائم التي تجب فيها الزكاة، صلى الله وسلم على نبينا. أحسنت. زكاة الفطر هذه مسألة، نعم نسيتها، زكاة الفطر هناك غني بدفع الزكاة هناك غني بأخذ زكاة الفطر، انتبهوا، الغني الذي يدفع زكاة الفطر ها من يملك قوته يومه ما زاد عنه، هذا يعتبر غني في دفع الزكاة. طيب أخذ زكاة الفطر من هو؟ الغني الذي لا يأخذها، من عنده قوت سنة. الذي لا يملك قوت سنة هذا يستحق أن يأخذ من زكاة الفطر، يستحق أن يأخذ من زكاة الفطر. كم يأخذ من زكاة الفطر؟ يأخذ ما يكفيه سنة، يأخذ ما يكفيه سنة. نعم. إيه نعم. لا نصاب الطعام الذي يدفعه، نصاب الطعام الذي يدفعه، والذي يظهر أن هذاك أيضا يعني ما في مانع، كان عنده نصاب ممكن يشتري به طعام ممكن، لكن نصاب الطعام هذا يدخل دخولا أوليا. نعم الخدم إيه؟ لا ما تجب خدم أجراء، ما تلزمه نفقتهم. البدن إيه؟ إيه؟ الجسم النفس هي ليست زكاة مال، زكاة بدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها طهرة للصائم، زكاة بدن وتعلقها بالذمة ما لا علاقة لها بالمال. الآن مثلا الفقير أنا أعطيته صاع جو من 2 صاع وصاع، فتكون عنده يجوز لها، يجوز لها، لكن عنده شيء يفضل عن اي نعم. يعني الان لو انسان ما عنده ولا صاع فدفعت له فطره، والفطره التي دفعت له تكفيه يوم العيد وليلته وزياده، نقول هنا يجب ان يدفع زكاه الفطر لانه صار غنيا، صار غنيا. نعم. لكن ممكن ما تدفع له زكاه الفطر الا يوم العيد، هل يدفع الان؟ لا، لانها متى تجب؟ بغروب الشمس، فإذا بعد غروب الشمس خلاص ما تجب، لو اغتنى بعد غروب الشمس هذا زكاة فطر. يأخذ سنة مقود سنة. نعم يأخذ سنة يكف، ليس مثل بعض الناس اليوم يتخذون التجارة يجمع لك كاس ويبيع، هذا غلط. عندي تعاطف مع نمت تفكر بالانتحار، كيف تفكر بالانتحار؟ وش هو شخص غلط ما يجوز كيف؟ لماذا؟ طيب أيهما أعظم شرا، أن أبقى بلا عمل أو أن أموت؟ لازم يبين للناس، يبين هذه مداخل الشيطان، لأن الذي الآن يمل من الحياة وينتحر كالذي يستجير من الرمضاء بأي شيء؟ بالنار، قال الأرض حارة ثم أوقع نفسه في النار، ما يجوز الكلام. من قتل نفسه فالجنة عليه حرام. نعم. العالم الحين مليان ماديات ومليان، كل واحد يعني ما هو حاجة، لكن حاجات ثانوية يعني مثل جوالات مثل كذا، ولا هو يعني ما هو يعني محتاج يعني لا أكل ولا شرب. إيه صحيح. صحيح صحيح، يعني بعض الناس الآن حتى لو ما عنده وظيفة أموره ماشية، يعني يأكل ويشرب وعنده ويركب ما يتيسر من النفقة، يأخذ من الصدقات، يأخذ من الزكوات. يا أخي الصحابة يربطون الحجر على بطونهم. نعم. لو دفعت مثلا فقير أو مسكين أخذ أو باعها دفعها لغيره، لا بأس. إيه فيها شيء؟ لا لا، يعني الفقير فقير له أن يدفعها عن نفسه زكاة فطر، وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن يهديها، وله خلاص صارت ملكه.